لك فندي مراد. الله الله يا سيد فندي يتشوف. الله الله يا روحي. أبعدت عني حبيبك ومبعيني أبعدت عني من كتر شوقي